بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور حميد بن بشعيب العقرة أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة طلبة العلم، ها نحن مع الدورة الأولى بهذه الجمعية المباركة، الدورة العلمية بجمعية ملتقى الأساتذة للثقافة والرياضة والأعمال الاجتماعية، والتي اقترحنا أن يكون محورها ثلاثة كتب: الأول شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس، والثاني متن عمدة الأحكام للمقدسي، والثالث نظم في التجويد المسمى بتحفة الأطفال أو الجمزورية. وستكون هذه الدروس طيلة هذا الشهر المبارك يوميا، إلى أن نختم إن شاء الله تعالى ما قصدناه من ختم شرح العقيدة الواسطية وختم الكتابي الطهارة والصلاة من عمدة الأحكام وختم نظم تحفة الأطفال. واليوم درسنا هو شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس. اقترحنا هذا الشرح نظرا لسهولته ويسره ووضوح معانيه وقربها عند طلبة العلم، لهذا اخترنا هذا الشرح الوسط. هناك شروح أوسع منه وأبسط منه، ونقصد بالبسط توسع كما هو معلوم من لغة العرب، ليس البسيط هو السهل كما يعبر عنه بعض الناس، لا، وإنما البسيط في لغة العرب هو الواسع، ومنه سمى الواحد كتابه البسيط في التفسير، عنده الوجيز وعنده الوسيط وعنده البسيط، بسيط يعني الواسع، فما اشتهر على ألسنة الناس من تعبيرهم على الشيء اليسير والسهل بالبسيط خطأ لغوي. إنما قلنا أن اخترنا هذا الكتاب نظرا لسهولته ويسره ووضوح معناه، وهو كتاب يعني مختصر في شرح العقيدة الواسطية. وهذه العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان سبب تأليفها أن رجلا من قضاة واسط هذه منطقة يتقع بين يعني الكوفة والبصرة، تتوسط هاتين المدينتين، فسميت واسطة لأنها وسط بين الكوفة والبصرة. جاءه رجل من هذه المنطقة رضي الدين الواسطي رحمه الله، وطلب منه أن يؤلف له عقيدة مختصرة تجمع زبدة معتقد أهل السنة والجماعة. طلب منه هذا الأمر، فذكر له شيخ الإسلام رحمه الله أن كتب الاعتقاد كثيرة وألف فيها من تقدم سواء من السلف أو من الخلف، ولكنه أصر وقال أريد عقيدة تكتبها لي أنت. أراد من شيخ الإسلام والذي يؤلف له هذه العقيدة، فأجابه شيخ الإسلام رحمه الله وجلس كتبها ما بين العصر إلى المغرب في جلسة واحدة من حفظه، جلس وأخذ ماذا يكتب له هذه العقيدة ما بين العصر إلى المغرب، فاشتهر ذكر هذه العقيدة، اشتهر ذكرها في الآفاق، وامتحن لأجلها رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، امتحن لأجل يعني هذه العقيدة، وقامت قائمة بعض أهل البدع في زمنه سواء في دمشق أو خارج دمشق، عندما كان السلطان بمصر وكان الأمير بدمشق قامت عليه هناك فتنة بمصر ودمشق والبلدان المجاورة، فقام عليه السلطان في ذاك الوقت وطلب من العلماء الذين ينقمون على شيخ الإسلام ابن تيمية أن يناظروا، والمناظرة فيما بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله عندما يعني جوبها بالمناظرة مع هؤلاء أحضر معه كتاب العقيدة الواسطية، أحضر معه كتاب العقيدة الواسطية وقال لي هاتوا عندكم ما هي الأمور التي تنقموها علي في هذا الكتاب وأنا أوضحها لكم، وفعلا كانوا يقرؤون العقيدة الواسطية ويذكرون قلت كذا وقلت كذا وهو يجيب رحمه الله فأفهمهم كما هي عادته رحمه الله. وطبعا هذه المجالس كانت ثلاث مجالس للمناظرة، كانت ثلاث مجالس للمناظرة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين يعني معادي ومن افترى عليه بعض المسائل، وبعضهم قبل الحق عندما سمع شيخ الإسلام قبل الحق من شيخ الإسلام كابن الوكيل الشافعي يعني وبعض العلماء، واجتمعوا عليه كلهم أصحاب المذاهب الأربعة كلهم اجتمعوا على شيخ الإسلام رحمه الله ونظروا في هذه العقيدة. ومن أراد التوسع وقراءة المناظرة يعني من أولها إلى آخرها فليرجع إلى مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 160، صفحة 160 المجلد الثالث صفحة 160 ذكرني ذكرت هناك المناظرة بتمامها خلال المجالس الثلاثة التي عقدت لمجلس مناظرة يعني المناظرة بين شيخ الإسلام وأصحاب المذاهب الأربعة حول العقيدة الواسطية. هذه العقيدة أيها الإخوان لقيت قبولا عظيما في العالم الإسلامي، فتناول العلماء بالشرح والتعليق ما بين مختصر وما بين متوسع، وما من عالم الآن من علماء الدعوة السلفية إلا وله شرح أو تعليق أو قراءة لكتاب العقيدة الواسطية، وهذا إن دل على شيء دل على صدق وإخلاص صاحبها. فعندما ينتشر كتاب معين بهذا الشكل الذي لا يتجاوز الورقات، ورقاتها معدودة، ومع ذلك نرى أن الله تبارك وتعالى قد جعل لها القبول في الأرض، ويدل كما ذكرنا على صدق مؤلفها وإخلاصه رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. فالشروح كثيرة لا نريد الخوض في ذكر هذه الشروح، ولكن ندخل مباشرة إلى مقدمة الشارح وهو الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله. وهذا العلم هو من أعلام يعني مصر، من علماء مصر، عاش في أواخر القرن العشرين رحمه الله. هذا العالم وكان كان متكلما، اهتم بالجانب الفلسفي قبل أن يعتقد معتقد السلف. فكانت ولادة سنة 1916 هجرية ميلادية، 1916 ميلادية. طبعا درس بالأزهر في مراحله الأولى ثانوي وجامعي، وكان رجلا متكلما اهتم بعلم الكلام وبالفلسفة، وكان مدرسا بكلية أصول الدين بالأزهر. طلب منه أن يكتب رسالة دكتوراه في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية وآرائه الكلامية. طلب منه، كانت رسالة الدكتوراه التي طلب منه، لأنه كان رجل مبرزا في هذا العلم، علم الكلام. وعندما نقول علم الكلام يعني الفلسفة، أو ما يسمى بالفلسفة الإسلامية، هناك الفلسفة البحتة، فلسفة اليونان، هناك ما يسمى بالفلسفة الإسلامية، والإسلام بريء منها، الإسلام هو بريء من هذه الفلسفة. لكن طبعا يعني سبب دخول هذا العلم إلى المسلمين مع الأسف كانت جاءت الدولة العباسية، جاءت الدولة العباسية عندما قام المأمون وكلف بعض العلماء في الزمن كابن المقفع وغيرهم فترجموا كتب اليونان، كتب بلاطون وأرسطو وغير هؤلاء من فلاسفة اليونان، أمرهم بأن يترجموا إلى لغة العرب. من ثم دخل الشر إلى معتقد أهل السنة عندما ترجمت كتب اليونان. على كل الشيخ محمد خليل هراس كان رجل مبرزا متمكنا في علم الكلام، وقالوا هو الأجدر بأن يرد على آراء ابن تيمية المنطقية والكلامية. طبعا رجل جلس وعكف على كتب ابن تيمية رحمه الله، عندما عكف عليها وجد أن هذا الرجل هو بحر من العلوم لا ساحل له، وأن ما رمي به إنما هو منه براء رحمه الله، فاعتقد أن الصواب هو مع ابن تيمية، فألف كتابا سمى ابن تيمية السلفي، ابن تيمية السلفي، أبرز مواقفه العقدية وذكر ما يتعلق بمعتقد السلف الصحيح بأدلته من كتبه رحمه الله. ومن ثم سيصبح الشيخ محمد خليل هراس الذي كان يعادي معتقد السلف سيصبح من أكبر الذابين عن عقيدة السلف والرادين للمعتقدات الكلامية السائدة في ذاك الزمن. توفي هذا العالم الجليل سنة 1975 هجرية، 1975 هجرية، يعني عن عمر يناهز 60 تقريبا، عن عمر يناهز 60 تقريبا. كانت له بعض المؤلفات وهي قليلة، وكانت له بعض التحقيقات، كانت له جهود في إخراج بعض كتب يعني تراث إسلامي، فقدم فحقق كتاب يعني كتاب توحيد ابن خزيمة، وهذا من أول طبعاته. كذلك تحقيق كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم يعني ابن سلام، وتحقيق السيرة النبوية لابن هشام، وعنده يعني صح القصيدة النونية، وهي من أشهر كتب الشيخ محمد خليل هراس. نونية ابن القيم شرحها الشيخ محمد خليل هراس في مجلدين. كذلك كتابه الذي ذكره ابن تيمية السلفي، طبعا طبع بهذا الاسم وطبع باسم آخر وهو ابن تيمية، ونقده لمسالك المتكلمين في مسائل الإلهيات. ابن تيمية ونقده لمسالك المتكلمين في مسائل الإلهيات، وطبع باسم ابن تيمية السلف. وكذلك عقيدة التوحيد، كتاب سمى عقيدة التوحيد مفرد، ولو هذا الكتاب الذي بين أيديكم الآن وهو شرح العقيدة الواسطية. إذا نبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة مقدمة الشارح، فليتفضل أخونا ياسين مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، هذه العقيدة كما ذكر الشيخ الخليل هي من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة. وكتب المعتقد كما تعلمون أيها الطلبة هي تنقسم إلى قسمين: هناك كتب المعتقد المسندة والتي تروي لنا العقيدة بالأسانيد، تروي العقيدة مدبي بالأسانيد، ككتاب الشريعة الأجري، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للدالكائي، السنة الخلال، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وغيرها من هذه الكتب. فهذه الكتب تروي لنا العقيدة بالسنة، كتاب توحيد بن خزيمة، كتاب الإيمان بن مندب، ولها تسميات. بعضهم سمى كتب الاعتقاد بالسنة، كتب السنة، وبعضهم سماها بكتب الشريعة، وبعضهم سماها أصول السنة كما فعل ابن أبي زمني الأندلس، وبعضهم سماها كتب الإيمان، سماها كتاب الإيمان، وكلها كتب، بعضها سماها كتب التوحيد، وكلها تدور حول هذا الأمر وهو معتقد أهل السنة والجماعة. فهذه الكتب تروي لنا بالأسانيد، يعني إذا جاءت إلى أحاديث في الصفات وفي معتقد أهل السنة عموما أو أثر عن بعض السلف، إنما يذكرونه ماذا؟ بالأسانيد. وهذه الأصول، هذه ماذا هي الأصول. هناك كتب يعني عبارة عن مختصرات محذوفة الأسانيد، ألفت لعموم الناس، ألفت لعموم الناس. ظهر بعضها في الزمن الأول يعني السنة للبربهاري الحنبلي، كتاب يعني السنة مطبوع، كذلك اعتقاد سلف أئمة الحديث للإسماعيلي، وكذلك كتاب عقيدة الصابوني. كذلك هذه كتب مختصرات وهي لعلماء متقدمين، لكنها ألفت لعموم الناس وكلها مطبوعة. وهكذا جاء الطحاوي رحمه الله وألف عقيدته ماذا؟ المشهورة المسمى بالعقيدة الطحاوية. وهكذا جاء شيخ الإسلام رحمه الله وألف العقيدة الواسطية، وهي من أجمع حقيقة. شيخ الإسلام قرأ الكتب السابقة المسندة التي ذكرناها: الشريعة، السنة الخلال، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وغيرها الزخم الكثير من كتب المعتقد، طالعها وقرأها قراءة متفحصة دقيقة، يعني ناقضا لبعض المواضع، ثم أخرج لنا هذه العصارة وهي العقيدة ماذا؟ العقيدة الواسطية. وإذا قال الشيخنا من أجمع ما كتب في عقيدة السنة والجماعة، وعندما نقول عقيدة السنة والجماعة فتشمل ما يتعلق بباب التوحيد، وتشمل ما يتعلق بمعتقد أهل السنة عموما، باب التوحيد سواء باب توحيد الألوهية أو الربوبية والأسماء والصفات، أو بأمور أخرى تدخل ضمن ماذا؟ ضمن معتقد أهل السنة والجماعة. فهناك فرق بين التوحيد وبين ماذا؟ العقيدة. بعض المتقدمين لم يكونوا فرق يذكر لك التوحيد ويذكر فيه ماذا في صربه ماذا يتعلق به بمعتقد، لكن درجة المتأخرون على ماذا على التفريق، فقالوا التوحيد ما يتعلق بذات الباري تبارك وتعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والعقيدة ما هو أعم من ذلك، حتى أنه أدخل ماذا المسعى الخفين في مسمى ماذا العقيدة، طاعة ولاة الأمور خلوها في مسمى العقيدة، يعني كذلك الثناء على الصحابة أدخل في مسمى العقيدة، العقيدة أعم، ولهذا الكتاب هو شامل كل هذه الأمور، شامل كل هذه القضايا. قال رحمه الله: فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكان مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وهذا عندنا الاختصار في اللفظ والدقة في العبارة سببه هو أنه كان يحافظ على مصطلحات الكتاب والسنة، كان يحافظ على ماذا؟ على ألفاظ مصطلحات القرآن والسنة، وطبعا القرآن والسنة هو ماذا؟ هو يتميز ماذا؟ باختصار اللفظ، جوامع ماذا؟ الكلمة، الكلمة الواحدة تجد تحتها ماذا؟ المعاني العظيمة، والدقة ماذا في العبارة، لهذا امتازت عقيدته عن باقي الكتب الأخرى المختصرة التي ألفت قبله وبعده رحمه الله. لماذا؟ لأنه كان يحافظ على ألفاظ الكتاب والسنة. فنجد مثلا عندما يأتي ويقول لك مثلا عندما ذكر أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته الله في كتابه ورسوله في سنته من غير تحريف، لم يقل تأويل، لأن التحريف هو الذي جاء به النص، والذي جاء به ماذا؟ النص، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فكان يحافظ، وقال كذلك من غير تمثيل، لم يقل من غير تشبيه، لأن التمثيل الذي جاء به النص ليس كمثله شيء، فكان يحافظ على نصوص الكتاب والسنة، ولهذا جاءت هذه العقيدة بهذا الشكل، يعني جاءت يعني اختصار في اللفظ ودقة ماذا في العبارة، عكس غيره، إمام الطحاوي رحمه الله انتقد في بعض المواضع من عقيدته، استعمل بعض الألفاظ الكلامية وأدخلها في كتابه، فانتقد لأجل هذه الأمور، ولهذا مثل الشيخ الإسلام كما ذكرنا بأن عبارات يعني كانت ماذا؟ عبارات القرآن وعبارات ماذا؟ السنة أو عبارات السلف، أو عبارات السلف، نعم. مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الاجتهاد والتطويل والإملال بكثرة النقول. إذن هذا هو الاختصار، أنه الشرح هو بعيد عن الاجتهاد الإطالة والتطويل والإملال بكثرة النقول، فهذا يستطيعه، لكنه أراد أن يؤلف هذا الشرح حتى يكون في متناول العموم، يفهمه طالب العلم والعالم وغيره، نعم. حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. إذن هو هذا الكتاب والحقيقة هو عبارة عن مقرر بمثابة ماذا؟ والمقررات كما تعلمون تمتاز ماذا؟ بالاختصار، تقول ماذا؟ مقررات مختصرة حتى يبقى المجال للشارح، يبقى المجال للشارح، فهو عبارة عن مقرر، فلو أردنا أن نجعل مقرر في معتقد أهل السنة يمكن أن نختار شرح الشيخ محمد خليل خير هراس، وهناك كتب سارت على منواله رحمه الله، يعني عن طريقة اليسر والاختصار، يعني أعرضنا عنها في بداية الدرس، لا نريد يعني الإطالة في هذا، نعم. قال: فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح: اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بها بين السور للتبرك بالابتداء بها. قال: والمختار القول الثاني. المختار القول الثاني، إذا العلماء اختلفوا، وطبعا هذه أشهر الأقوال، وإذا القول هناك قول آخر نقول بأن البسملة ليست آية من كتابها، إلا جزء آية من سورة النمل، وهذا اختاره عن بعض المالكية كأبي بكر بن العاوي رحمه الله. وقال الدليل على أنها ليست من القرآن، وهذا كلام أبي بكر العاوي، قال الدليل على أنها ليست من القرآن وأنها ليست آية من كل سورة، وقوع الخلاف بين العلماء فيها. القرآن الكريم كما معلوم ماذا؟ جاءنا بالتواتر. القرآن جاءنا بالتواتر لا خلاف فيه. التواتر ماذا؟ لا خلاف فيه. فما دام وقع الخلاف في البسملة، إذا دل على أنها ماذا؟ ليست آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وطبعا هنا الخلاف معتبر. هذا من الخلاف المعتبر. القول الأول قلنا أن قالوا أنها آية من كل سورة، والقول الثاني أنها آية مستقلة أنزلت وجعلت ماذا الفصل بين السور، والقول الآخر قالوا ليس آية من كتاب الله أصلا، إنما المصاحف مصاحف الصحابة التي انتشرت كانوا يدعون فيها ماذا البسملة للفصل بين ماذا بين السور، لكنهم اتفقوا قطعا على أن جزء آية من سورة النمل، على أن جزء آية من سورة يعني النمل. نعم. واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى ترك إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال: واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، وعلى تركها في أول سورة براءة، لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة. والباء في بسم الله للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم إثما، والقولان متقاربان، وبكل ورد في القرآن. قال تعالى: اقرأ باسم ربك، وقال: بسم الله مجراها ومرساها. نعم. إذا الباء في باسم هي الاستعانة، باء مدني للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا. بسم الله مثلا اكتب، بسم الله اقرا، فالمحذوف هو ماذا؟ هو فعل، وقدره بعضهم ماذا؟ بعضهم قدره اسمًا، بسم الله قراءة او كتابة او حركة، المهم فسواء قلنا يعني فعلا او قلنا ماذا اسمًا، فالقولان ماذا يعني متقاربان. نعم. قال: ويحسن جعل المقدر متأخرا، لأن الشيخ قال يحسن جعل المقدر ماذا متأخرا، لماذا؟ قال: لأن الاسم أحق بالتقديم، ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد اختصاص الاسم الكريم بكونه متبركا به، والاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا. إذا يحسن جعل المقدر متأخرا لأن الاسم أحق بالتقديم، خاصة اسمه تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يتقدم على اسمه عز وجل شيء، علني تبركا بالبداء باسمه تبارك وتعالى. ثم قالوا أن تقديم الجار والمجرور، تقديم الجار بسم الله أقرأ، وإلا الأصل نقول أقرأ باسم الله، لكن عندما قلنا بسم الله أقرأ أو بسم الله أكتب قدمنا ماذا؟ الجار والمجرور. وتقديم ما حقه تأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، يفيد الاختصاص، يعني لا تسمي إلا بالله تبارك وتعالى. نعم. قال: واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو المختار. وهذا هو الصحيح، اختلف في أصل اشتقاقه، فقيل من السمة وهي العلامة، وقيل من السمو وهو المختار. وفعلا كلمات يعني أسماء الله تبارك وتعالى كلها بلغت في السمو غاية، ولله الأسماء حسنى، بلغت في الحسن ماذا؟ غاية هذا القول الثاني هو المصاب. وهمزته همزة وصل. لا نقول الاسم، نقول الاسم، نقول ماذا؟ الاسم. وهمزته همزة وصل. وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه لذلك الاسم. ليس الاسم نفس المسمى، ليس أننا إذا أعطينا للرب تبارك وتعالى أسماء يعني كأن هناك آلهة. آلهة ماذا؟ وإنما هذه الأسماء كلها لشيء ماذا؟ واحد، وهو الله تبارك وتعالى. وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمي، يقال سميت ولدي محمدا مثلا. وقول بعضهم إن لفظ الاسم منها هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه. ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. إذا نحن لم نستعن بالاسم، وإنما استعنا بمن تسمى بهذا الاسم، وهو من؟ الله تبارك وتعالى. أي سبحوا ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. واسم الجلالة قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها. هذا كلام المتكلم، هذا الكلام وكلام المتكلم ليس بشيء. والصحيح أنه مشتق، واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة. إذن صحيح أنه ماذا؟ مشتق، وهذا هو الذي اشتهر إليه جمع، يعني سواء من اللغويين كالسيبويين أو من غيره من المحققين، وقد نصره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، يعني نصرا عزيزا في بدائع الفوائد، فأنه ماذا؟ أنه مشتق. قيل أنه مشتق من أله يأله ألوهة وإلهة، وهذا بمعنى ماذا؟ عبادة. أله بمعنى عبد، إلهة بمعنى عبادة، كما ورد عن رب العجاج لله ضر الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله. ومعنى تأله تعبد. إذا المشتق ماذا؟ من هذه الألفاظ معناها التعبد والعبادة. وقيل من أله بكسر اللام يأله بفتحها ألها إلى تحير، والصحيح الأول فهو إلى. الصحيح الأول يعني بمعنى المعبود، إلى بمعنى ماذا؟ المعبود، وألها بمعنى عبادة. والصحيح الأول فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذا الأثر من فيه كلام الشيخ بن شاكر وضعف من الأثر في تحقيقه لسير الطبري. وعلى معنى صحيح، معناه صحيح، يسأل مسؤولية. وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العلمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا. يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، كما يقال الله الرحمن الرحيم إلى آخره. إذا جميع الأسماء الإلهية تابعة لهذا اللفظ الجلالة، وهو الله، كلها ماذا؟ تابعة لهذا الاسم. قال المصنف رحمه الله والرحمن الرحيم. قال الشارح اسمان كلمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. الرحمة اسمان كلمان من أسماء الله تبارك وتعالى دالان على اتصافه سبحانه وتعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية ليس المراد بها لازمها كما يقول المعطل وسيأتي معنا. يعني قالوا يعني الرحمة معناها ماذا؟ إرادة الإحسان. إرادة ماذا؟ الإحسان فسروا الرحمة ماذا بي؟ بلازمها، هذا لازم الرحمة. فأعرضوا بالمعنى الحقيقي وهو ماذا؟ إثبات صفة الرحمة إثباتا حقيقيا على ما يليق به تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: واختلف في الجمع بينهما، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة. نعم، إذن قالوا المراد بالرحمن رحمة عامة تشمل المؤمن والكافر والحيوان وغير ذلك. قال والرحيم رحمة ماذا؟ خاصة بمن؟ بالمؤمنين. نعم. وقيل العكس، وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. نعم. إذن الرحمن دال على صفة القائمة بالذات التي لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى. أما الرحيم فهي ماذا؟ رحمة متعدية إلى غيره من المخلوقات، ولهذا يعني ورد في القرآن الكريم: وكان بالمؤمنين رحيما، لأنها متعدية إلى غيره تبارك وتعالى، ولم يقل رحمانا، لأن الرحمن هي ماذا؟ صفة قائمة بذاته تبارك وتعالى لا تنفك عنه. أما الرحيم فهي الرحمة ماذا؟ الموصلة إلى الخلق. نعم. قال: وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجئ اسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. إذن هناك هذا المعنى، والمعنى الآخر الذي ذكره أمين الشارح رحمه الله أن الرحمن رحمة واسعة والرحيم رحمة ماذا؟ خاصة. هذا القول هو المشتهر، ثم كلام ابن القيم وأدق. نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هما اثنان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. نعم، وحتى هذا الأثر فيه كلام الأثر منه هو غير صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة لأنه علم آخر لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته. الرحمن تضمن اسما وتضمن ماذا؟ وصفا، واسم لله تبارك وتعالى، وتضمن ماذا كذلك؟ وصفا لله، لأن صحيح أن اسم الله هي أعلام وأوصاف، أعلام على ذات الباري تبارك وتعالى، ومتضمن ماذا لصفة؟ أي اسم من أسماء الله إلا وتضمن ماذا؟ صفة من صفاته. نعم. قال رحمه الله: ولا تنافي اسميته وصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قال الشارح رحمه الله: الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليه فهو أقطع أبتر ممحوق البركة. نعم، هذا الحديث طبعا هو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل حكم عليه العلماء الألباني أنه ضعيف جدا، وورد به بألفاظ وطرق لكن كلها لا تسلم، كلها لا تسلم، كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله، كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله، وكلها يعني بهذه الألفاظ لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وورد مثل ذلك في البسملة. نعم، ورد حديث: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني أحسن ما يمكن أن نوجه هذه كلام شيخ الإسلام أنه بدأ بالحمد، أن كتاب الله تبارك وتعالى يعني بدأ بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم. قال: ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء اسمان حقيقي وإضافي، والحمد ضد الذم، يقال: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمد ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد، ويقال: حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد الأخرى وقال: الحمد لله. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، يقال: حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. هذا طبعا في الحمد المتعلق بالمخلوق، الحمد المتعلق ماذا به؟ بالمخلوق، وإلا الحمد بالنسبة للخالق هو الثناء على الله تبارك وتعالى محبة وخضوعا سبحانه وتعالى. هذا هو معنى ماذا؟ الحمد بالنسبة لي الباري تبارك وتعالى. قال: وأما الشكر، أما بالنسبة للمخلوقون والثناء باللسان على الجميل باختياره نعمة كان أو غيره، فتقول للرجل: حمدت له جودة وكرمة وشجاعة وإن لم يكرمك وإن لم يجد عليك، لكن تحمد له ماذا؟ جوده وكرمه وشجاعته، هذا في حق من؟ في حق المخلوق، في حق المخلوق. أما الله تبارك وتعالى فإنك تثني عليه تبارك وتعالى بما هو آله محبة وتعظيما وخضوعا. نعم. قال: وأما الشكر فعلى النعمة الخاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثا، يدي ولساني والضمير المحجبا. أفادتكم النعماء مني ثلاثة. نعم. قال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري. إذن بين الحمد والشكر عموم وخصوص، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، فالشكر يكون باللسان والحمد يكون كذلك باللسان. ينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة، فالشكر أعم من حيث ماذا؟ وسائل. الشكر ماذا؟ أعم من حيث وسائل، فيكون بالقلب باللسان وبماذا؟ بالجوارح. أما من حيث متعلق فالشكر ماذا؟ أخف. الشكر ماذا؟ أخف، لأنك لا تشكر الشخص إلا إذا أسى إليك ماذا؟ نعمة، بخلاف الحمد تحمد الشخص أسى إليك نعمة أو لو لم يسبها لك، تقول: حمدت له كرمة وخو ما كرمكش، لكن تقول: فلان أدى إليك معروفا، تقول ماذا؟ شكرا لك. إذا الشكر أعم من حيث وسائله، يكون بالقلب باللسان بالجوارح، واضح. أما الحمد فيكون باللسان على طول، يكون بالقلب كذلك باللسان وبالقلب. أما من حيث ماذا؟ من حيث كما ذكرنا متعلق، فالحمد هنا أعم، لأنك تحمد الإنسان سواء أسد إليك نعمة أو لو لم يسدها. أما الشكر فلا يكون إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق نعمته. نعم. قال رحمه الله: وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة، فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة. أخص آلة، لأنه كما قلنا يكون باللسان وبالقلب كذلك. نعم. قال: والشكر بالعهد. وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الحمد إكبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير، بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد. إذن الحمد هو إخبار ماذا؟ عن محاسن المحمود، لكن محبة وهو تعظيما. نعم. قال رحمه الله: ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا. وألف في الحمد للاستغراق، ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، يعني جميع المحامد لله تبارك وتعالى، جميع ماذا؟ المحامد يستحقها من؟ الله تبارك وتعالى. وقيل للجن ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله عز وجل، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوم جماله، إذ من عدم صفة الكمال فليس بممدوح على الإطلاق، ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد، إلا من حاز صفات الكمال جميعها، فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بسببها. المشهور القول الأول أن عليه الاستغراق، أنها مدار ألف اللام للاستغراق، هذا هو المشهور. الرسول في اللغة هو من بعث بالرسالة، يقال أرسله فأرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها، وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. إنسان حتى نخرج الجن، فالجن ليس منهم ماذا؟ رسل، بل منهم نذر، منهم ماذا؟ نذر، ليس بالجن ماذا؟ رسل ولا أنبياء، ولكن فيهم نذر ينذر لهم. قوله ذكر يخرج النساء، ليس هناك امرأة ماذا؟ نبية، خلافا لابن حزم وبعض أهل العلم الذين ادعوا نبوة بعض النساء كمريم، بعضهم قال في حواء كذلك. والصحيح أن النبي هو ماذا؟ إنسان نخرج به الجن، وذكر نخرج به ماذا؟ النساء. نعم. قال فإن أوحي حر لا يكون عبدا، لأن يعني العبودية مذمومة، العبودية ماذا؟ مذمومة. فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول. نعم، هذا كلام الحقيقة، هذا التعريف هو الشائع طبعا يعني في كتب يعني أهل الكلام عموما، وحتى في بعض كتب المعتقد مع الأسف. ولكن الصحيح الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين، وهو أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع من تقدم وأمر بتبليغه، فكلاهما مأمور ماذا؟ بالتبليغ. وإن لا نقول مثلا النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، إذا كان العلماء يجب عليهم التبليغ لتبيننه للناس ولا تكتمونه، واجب على العلماء التبليغ، فكيف لا نقول بأن التبليغ لا يجب على الأنبياء؟ هذا خلط. إذا الصواب أن كلاهما أمر ماذا؟ بالتبليغ، إلا أن الفرق بينهما كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الرسول من أوحي إليه بشرع ماذا؟ جديد، لكن أمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه بشرع من؟ من تقدم. هناك قول آخر لشيخ الإسلام كذلك هو أن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين، والنبي من بعث إلى قوم ماذا؟ موافقين له في الشريعة، لكن القول الأول أوجه، القول الأول ماذا؟ أوجه. نعم. قال فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول، والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أرسل رسوله، والمراد بالرسول هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فإن المعنى بينا لهم، وكما في قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن، ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويوصف به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته، قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا نعم، إذا الهداية هي قسمان، هداية إرشاد وبيان، هداية ماذا؟ توفيق وإلهام، هداية للإرشاد والبيان، هذه منقولة للأنبياء والرسل والعلماء والدعاة. ومنه قوله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبين للناس ترشدهم. وطبعا في كل من صار على منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهناك هداية ماذا؟ التوفيق، وهداية القلوب، وهذه هي لمن؟ هي لله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه المقصود بها ماذا؟ هداية التوفيق. نعم. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا لمن يشاء الله هدايته. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا نفاه الله عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. نعم. وبعض العلماء منهم شيخ الإسلام رحمه الله قال بأن المراد بالهدى هو العلم النافع. هو العلم ماذا؟ العلم النافع بناء على الكتاب وعلى السنة بفهم سلف الأمة. نعم. والدين يأتي لعدة معان، منها الجزاء كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين. ومنه قولهم: كما يدين الفتى يدان. ومنها الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان الله دان الله بذلك أو كذا بمعنى دان الله بكذا. ويقال دان الله بكذا أو كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به. والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية. وشيخ الإسلام كذلك يقول بأن المراد بالدين هنا هو العمل الصالح. العمل ماذا؟ إذن الهدى دين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو ماذا؟ العمل الصالح. قال: وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق. والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب، فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. اللام في قوله يظهره لام تعليل، وهي متعلقة بأرسل، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. وهذا هو الحاصل أن الإسلام بلغ مشارق الأرض ومغاربها ولله الحمد، يعني لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار كما قال صلى الله عليه وسلم. الإسلام يعني ما من بيت أن إلا وقد دخله ماذا؟ إلا وقد دخله الإسلام. وهذا من معاني الظهور. من معاني ماذا؟ الظهور يعني أن الغالب للإسلام. الغالب ماذا؟ للإسلام. لأن الظهور بمعنى ماذا؟ العلو والغلب، والعالي على جميع الرسالات الآن والغالب للإسلام، وستكون له إن شاء الله تعالى. نعم. وألف الدين للجن، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام. والشهيد فعيل، وهو مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور. والمعنى: وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. نعم. والمعنيان كلاهما صحيح، كلاهما داخل بمعنى يعني بمعنى المخبر بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الحاضر المطلع. فالله تبارك وتعالى هو حاضر المطلع، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. هذه من معاني الشهيد. والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ومما يحمد عليه سبحانه نعمة ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحقيقة ما جاء به وشهادته سبحانه تكون وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على ما على أن ما جاء به هو الحق المبين. قال المصنف رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. قال الشارح رحمه الله: الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد بصحته وثبوته. ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان، فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله مع أنهم قالوا بألسنتهم. يعني أن الله تبارك وتعالى كذبهم في هذه الشهادة، لأن الشهادة هي الإخبار بالشيء عن علم به مع اعتقاد صحته. ما شهدنا إلا بما علمنا، إخبار بالشيء عن علم به مع ماذا؟ مع اعتقاد صحته. المنافقون هم نطقوا بها بألسنتهم، لكن هل أقروا بها؟ لم يقروا بها، وإذا كذبهم الله تبارك وتعالى في شهادتهم. إذا لبس الشهادة من الإخبار عن شيء عن علم به اعتقادا لصحته وإقرارا به، تعتقد صحته بثلاث أمور هذه: يخبر عن شيء عن علم به، ثم ماذا؟ اعتقادا لصحته، تعتقد أنه ماذا؟ ثم الإقرار به، تقر ماذا؟ تقر به. المنافقون لن يكون عندهم عين هذا الأمر، أمر الإقرار لم يكن عندهم، فكانوا فقط نطقوا بها بألسنتهم لكن لم يذعنوا لها، فكذبهم الله تبارك وتعالى في هذه الشهادة: نشهد إنك لا رسول الله. قال: ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: قطب رحاه، الرحى تعريف الرحى يكون في الرحى، يكون في القطب الذي الوسط، هذا هو القطب الذي يدير ماذا؟ يدير الرحى. نعم، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد، كقولنا الله واحد مثلا، فهي تدل بصبرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده. لا إله إلا الله نفي وإثبات، وهما ركن كلمة، ركن ماذا؟ كلمة التوحيد. لا إله إلا الله الأول نفي، يعني نفي يعني العبودية عما سوى الله تبارك وتعالى، ثم إثباتها ماذا لي؟ لله تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام قال هنا: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، يعني تأكيد لماذا؟ تأكيد للإثبات. ثم قال: لا شريك له، تأكيد لماذا؟ للنفي. لو قال: وأشهد أن لا إله إلا الله كافيا، ولكن قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، تأكيد للإثبات. لا شريك له، تأكيد للنفي. وحتى قال الحافظ ابن حجر: تأكيد بعد تأكيد لعظم كلمة التوحيد، تأكيد بعد تأكيد لعظم ماذا؟ كلمة التوحيد. نعم. قال: ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله. إذا هذا هو الخبر المحذوف، لأن فيها ماذا؟ خبرا محذوفا، وحدث للعلم به، حدث مدلي للعلم به ولظهوره، كما قال الناظم: وقد شاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. لا يحتاج، لا يستجمد أن تقول ماذا؟ أن تقول بحق، لأن هذا معلوم معروف مغروس الكفار. لكن المتكلمون أهل الكلام قالوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله هناك خبر محذوف تقديره موجود، لم يقدره ماذا؟ لم يقدره ماذا؟ بحق. والصواب لا إله بحق، هذا هو الخبر ماذا؟ هذا هو الخبر المحذوف، مش موجود. هناك آلهة موجودة لكنها آلهة بماذا؟ بباطل. ولكن الإله المعبود بحق هو من هو؟ هو الله تبارك وتعالى. إذا الخبر المحذوف تقديره ماذا؟ بحق، هذا هو الصواب، ليس ماذا؟ ليس موجودا. الآن بعض الناس يقولون أن لا إله إلا الله، لا إله موجود إلا الله، هذا كلام المتكلمين، ولم تفسر بهذه الكلمة إلا ما جاء ماذا؟ عارضا لأهل الكلام من تفسير الكلمة بتوحيد الربوبية فقط. ولذا في كتب الأشاعرة وغيرهم يقولون لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله فقط. فسروا هذه الكلمة بماذا؟ بتوحيد ماذا؟ الربوبية. معنى توحيد الربوبية معلوم عند الناس، والرسل جاءوا يحقق ماذا؟ توحيد الألوهية. توحيد الربوبية معلوم عند الناس، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. عارضين نفسهم كفار الذين وعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الخصومة وقعت في ماذا؟ في توحيد الألوهية. لا بد أن نقول لا إله بحق، أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأما شيخ الله كان قول وحده لا شريك له، هل هذا النفي هو إشباه لكمال الصفة؟ نعم. هل هذا نفي قول لا شريك له، هل هو نفي لإشباه كمال الصفة؟ أنه زعم أنه لا إله مع الله عز وجل. هو لا يتم كلمة التوحيد إلا بالنفي والإثبات. النفي وحده لا يسمى توحيدا، والإثبات وحده لا يسمى، لو قلت إلا الله لا يسمى واحدا، لا بد من النفي، لا بد من النفي. قال: ولا بد فيها من إدمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله، وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد ما دلت عليه كلمة التوحيد، وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرارا بالقلب واللسان، وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. المراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات، يعني أن توحيد المعرفة والإثبات يستلزم التوحيد الإرادي الطلبي. أن العلماء كما تعلمون قسموا التوحيد قسما مشهورة، هي ماذا؟ هي أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قسم آخر من العلماء قالوا توحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. المعرفة والإثبات والربوبية والأسماء والصفات، والقصد والطلب هو توحيد ماذا؟ الألوهية. إذا من قسمه القسمين فقسمته صحيحة، ومن قسمه القسم الثلاثية فقسمته ماذا؟ صحيحة. إذا العلماء يعبرون، الآن تجدون في كتب ابن تيمية وابن القيم يعبرون، يقولون توحيد المعرفة والإثبات، والمراد به الربوبية والأسماء والصفات، توحيد القصد والطلب، وتوحيد ماذا؟ الإله. يعني المقصود هو من هو؟ هو الله. المقصود بالعبادة هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. هناك من قسموا إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا التقسيم دل عليه القرآن، العلماء أخذوا بالاستقراء من نصوص القرآن والسنة، ليس اختراعا منهم أو بدعة منهم، لا، إنما هو أخذ من طريق ماذا؟ من طريق الاستقراء. قال هنا: فالمراد به، لأنه قال وقوله توحيدا أي إخلاصا، المقصود به ماذا؟ توحيد الإلهي. قال فالمراد بالتوحيد إرادة الطلب وتوحيد الإلهي. المبني على توحيد ماذا؟ المعرفة والإثبات. إذن توحيد المعرفة والإثبات يستلزم توحيد القصد والطلب، أو نقول توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. واضح؟ إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد ماذا؟ الإلهية، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم، لكلها توحيد ماذا؟ الربوبية. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني إذا كنتم توحدون الله بربوبيته وتعتقدون أنه منزل المطر ومحيي الأرض وخالق السماء والأرض، فلماذا تشركون به؟ إذن نقول هنا أن توحيد الربوبية يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن ماذا؟ توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية الذي وحد الله في ألوهيته، فهذا ضمن وحد الله ماذا فيه؟ في ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم نعم. وطبعا التوحيد عرفه لبعض الباحثين فقال هو إفراد الله بالعبادة مع اعتقاد وحدته، إفراد الله بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعال، إفراد الله بالعبادة مع اعتقاد وحدته ماذا؟ ذاتا وصفات وأفعال. هذا توحيد بأقسامه ماذا؟ أقسامه الثلاثة، بأقسامه في سواء الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. وطبعا علم التوحيد كما ذكرنا في المقدمة هو له ماذا؟ له ألقاب، له ماذا؟ له ألقاب. بعضهم يعبر عنه بالإيمان كما يكتب بعض أهل العلم، وبعضهم يعبر عنه بالسنة، وبعضهم يعبر عنه بالفقه ماذا؟ الأكبر، كما هو يعني كتاب ينسب لأبي حنيفة اسمه الفقه ماذا؟ أكبر، وإن كان صحيح أنه جمع من قول وليس من تأليف. وبعضهم يسمي أصول الدين، بعضهم يسمي ماذا؟ أصول الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الشارح رحمه الله: وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم للرسالة والعبودية مقرونا بالشهادة لله بالتوحيد. مقرونا جعل الشهادة للرسول بالرسالة والعبودية، الشهادة تكون مقرونة. وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد. لا يصح إسلام المرء إلا إذا قرن بين هاتين الشهادتين، فلو قال أشهد أن لا إله إلا الله لم يدخل في الإسلام، ولو قال أشهد أن محمد رسول الله لا يدخل، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم نعم. قال: وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. نعم. طبعا صح عن مجاهد، صح عن مجاهد تلميذ بن عباس. قال: وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد. إذا وصف بالرسالة وبالعبودية، ووصفه صلى الله عليه وسلم بالرسالة فيه رد على اليهود، فيه رد على اليهود الذين لم يعترفوا برسالته صلى الله عليه وسلم، ووصفه عليه الصلاة والسلام بالعبودية للرد على من غلا فيه، لأن هذا فيه رد على الغلاة والجفاة، الجفاة الذين جفوا حق النبي صلى الله عليه وسلم كاليهود، والغلاة في قوله ماذا؟ عبده. العبودية رب العالمين على الغلاة، يعني لا ينبغي أن تغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وترفعوه إلى مقامات الألوهية والربوبية، وإنما هو عبد. لا ينبغي أن ندعي فيه كما هو حال عباد القبور يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوائج والمدد وغير ذلك. هؤلاء ماذا؟ خلوا فيه، لم يعطوه وصف العبودية، بل رفعوا إلى مقام ماذا؟ مقام الربوبية والألوهية. وكما فعل الموصلي في مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العامل، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك. أين هو الله تبارك وتعالى؟ لتغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول ماذا؟ عبد رد على الغلاة، ورسول رد على الجفاة، على الطائفتين. ودين الله هو ماذا؟ هو وسط بين الغالب والجافع عنه. وسط، دين الله وسط في كل شيء، بين الغالب والجافع عنه. نعم. قال رحمه الله: والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. وهناك تعريف آخر مشهور عندكم، هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا أجمع تعريف للعبادة. نعم. قال: فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. إذن كلما ازددت عبودية لله تبارك وتعالى إلا وازداد كمالك وارتفعت درجتك عند الله تبارك وتعالى. يعني بقال لا تخلف، كلما ازدادت عبوديتك لله عز وجل إلا وازددت قربا منه سبحانه وتعالى، وعلت ماذا؟ درجتك، وازداد كمالك عند الله تبارك وتعالى. ونقص هذه الأشياء بحسب نقصان العبودية، فبعدك عن الله تبارك وتعالى بحسب ماذا؟ بعدك عن ماذا؟ عن العبودية. وقلة درجاتك عند الله تبارك وتعالى بحسب ماذا؟ قلة عبوديتك. إذا العبودية كترمومتر ماذا؟ الحرارة، كتزيد وكتنقص. كلما نقصت العبودية إلا وتبتعد عن الله، وكلما ماذا؟ يعني قلت ماذا؟ نزلت درجتك عند الله تبارك وتعالى. وكلما ازدادت العبودية إلا وماذا؟ علت درجتك وازداد كمالك وازداد ماذا؟ قربك من الله تبارك وتعالى. إذا انظروا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. كلما خضعت لله الخضوع الأكمل الأتم، كلما ماذا؟ كنت ماذا؟ قريبا منه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته، كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه. إذن هذه المقامات ماذا؟ مقامات عظيمة لم يصف بها الله تبارك وتعالى نبيه بلقب ماذا؟ الرسالة أو النبوة، بل لقبه ماذا؟ لماذا؟ بالعبودية في أعلى ماذا؟ أعلى المقامات. المقام الأول مقام الإسراء، مقام ماذا؟ الإسراء، ومقام عظيم، يعني حتى تحير في بعض الصحابة، وقام أبو بكر الصديق وقال: أصدقه، ألا أصدقه أنه ذهب في ليلة وأتى من بيت المقدس؟ بل أصدقه بأكبر من ذلك، هو نزول الوحي عليه. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سبحان الذي أسرى بعبده لم يقل برسول أو بمحمد، قال بعبدي، هذا مقام جديد. ثم مقام آخر ومقام ماذا؟ قيامه إلى بالدعوة إلى الله، ومقام عظيم، كلها مقامات عظيمة. لم يصف فيها الله تبارك وتعالى نبيه محمدا بوصف الرسالة أو النبوة، بل وصف ما لدى وصف العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوك ذو يقولون عليه بالعبادة، لما قام عبد الله من هو النبي صلى الله عليه وسلم، مقام دعوة عظيم لم يقل رسوله أو نبيه. ثم بمقام ماذا؟ إنزال الوحي، الإيحاء إليه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، لم يقل على رسوله لأنه مقام عظيم كذلك. ثم في مقام ماذا؟ مقام تحدي، تحدي كفار قريش على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لم يقل على رسولنا أو على نبينا، قال على من؟ على عبدنا، ليبين ماذا؟ على يعني أن لقب العبد هو أسمى ما يتصف به المسلم أمام ربه تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبروني كما أبرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. قال: والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله. ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. نعم. وألا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ماذا؟ الشهادة بأن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا ببدعة. كل أمور ماذا؟ تعطيه ماذا؟ معنى الشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. الصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. قال: والمشهور أن الصلاة من الملائكة في الاستغفار كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن الآدميين التضرع والدعاء. نعم. إذن الصلاة من الله تبارك وتعالى، معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة معناها ماذا؟ الاستغفار. ومن الآدميين الدعاء، من الآدميين ماذا؟ الدعاء. نعم. قال: وآل الشخص هم من يمدون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وآله وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه صلى الله عليه وسلم. وهذا بحسب السياق، بحسب ماذا؟ السياق. لكن بالنسبة للسياق ذكره شيخ الإسلام هنا، بالنسبة للآل هم أتباعه على دينه، هم أتباعه على دينه، والمراد يعني بالآل هنا. وقد يراد بهم من تحرم عليهم الصدقة كبني هاشم وبني عبد المطلب، لكن هذا بحسب ماذا؟ بحسب السياق. قال: وأصل آل أهل أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا، ويصغر على أهيل أو أويل، ولا يستعمل إلا فيما سوف غالبا، فليقال آل الإسكاف وآل الحجام. لا يستعمل إلا فيما شرف، سواء بإسلام أو بدون إسلام، كما سمى الله آل فرعون، لأنهم أصحاب ماذا؟ جاوة وشرف. نعم. قال: والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك. المراد بالصحب هم أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك. إذن هذا هو من هو الصحابة، وكل من لقيه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هو الصحابي. قلنا لقي ولم يقل من رآه، لأن هناك بعض الصحابة كانوا عمي كابن أم مكتوم، كان أعمى لم يره ولكن لقيه. التعبير باللقاء يعني أوجه، وأصح من التعبير ماذا به؟ بماذا؟ بالرؤية. نعم. قال: والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. وماذا هو صحيح، ولكن الأوجه ماذا؟ الأول هو البراءة والخلاص من النقائص والعيوب. ومزيدا صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي، والتقدير مزيدا فيه. نعم. نتوقف إن شاء الله تعالى هنا في الحلقة القادمة إن شاء الله، لنتم ما توقفنا عنده، وأصلي وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلاحظون أننا نسرع في القراءة ولا نتوقف إلا عند الأمور التي تستحق ماذا؟ التعليق والوقوف عندها، وبعض الأمور التي لا تستحق ذلك لوضوح معناها وظهورها فلا نحتاج إلى تعليق عليها. وهذه طريقة المثلى في قراءة كتب أهل العلم، وإلا لو بقينا في كل لحظة يعني لبقينا في الصفحة الأولى من الكتاب في البسملة ولا نمتحن، لكن القراءة هي بهذه الطريقة، نحاول ماذا؟ الإسراع على قدر المستطاع، نتوقف عند عبارات تحتاج إلى ماذا؟ إلى تحرير وإلى بيان وإلى توضيح، والتي وضح معناها وظهر لا نحتاج إلى الوقوف عندها. لهذا ما عندنا في هذه الحصة، وغدا إن شاء الله تعالى سيكون معكم الأستاذ ياسين نصر الدين مع كتاب عمدة الأحكام، وحاولوا أن تأخذوا نسخكم يعني من الإدارة، وسجلوا أسماءكم بالنسبة للإخوة الذين يريدون الحضور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام المرجو زيارة موقع فضيلة الشيخ الدكتور حميد بن مشايب العقرة على الشبكة العنكبوتية www.alakra.com.